أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا جمع الإمام بين صلاتي المغرب والعشاء ودخل إنسان ولم يصلي المغرب وأدرك الإمام في الركعة الثانية من العشاء، فكيف يصلي المغرب وهل يشرع في حقه الجمع؟ من جاء ولم يصلي المغرب وهو لم يصلي، نعم يصلي العشاء وهو يصلي العشاء وهو لم يصلي المغرب، مسافر يعني، في هذه الحالة له أحوال. من أهل العلم من يقول إنه يسقط الترتيب في هذا وعليه يصلي العشاء بنية العشاء ثم بعد ذلك يصلي المغرب، منهم من قال يعيد العشاء، قول ضعيف، وهما قولان. والأقرب في هذا مثل ما تقدم، من يقال يصلي معهم العشاء بنية العشاء ثم يصلي المغرب، أو يقال يدخل معهم بنية المغرب فإن كان قد أدركها من أولها فإذا قاموا إلى الرابعة فإنه ينتظر ويجلس ويتشهد. هل ينتظرهم أو يسلم، هل ينتظرهم أو يسلم، هذا يختلف. إن كان يريد أن يجمع معها العشاء كالمسافر فالأقرب والله أعلم أنه يسلم وينصرف من صلاته، هذا وقع في بعض صلاة الخوف، ثم هو أيضا محتاج إلى مثل هذا. وفي سلامه وقيامه وإدراكه القيام في الركعة الرابعة للعشاء إدراك لصلاة الجميع، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا أولى إذا أمكن أن يدركها، وخاصة إذا كان أمكن يدرك الفاتحة. أما إذا كان لا يمكن يدرك الفاتحة فالأقرب أنه لا يقوم، لأن إدراك الفاتحة عند بعض العلم واجب مطلقا واجب، فإن كان لا يدرك الفاتحة فالأقرب والله أعلم أنه ينتظر حتى يسلم مع الإمام ثم يصلي العشاء وحده. أما إذا أمكن أن يقوم ويقرأ الفاتحة في هذه الركعة ثم يدرك الركعة الرابعة ثم يصلي ثلاثا يكمل بها صلاة العشاء وركعات، فهذا أكمل وأتم. وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله، اختيار المجد وحفيد المجد شيخ الإسلام رحمة الله عليهم، غاية الأمر أنه مجرد اختلاف نية، وهذا لا يضر لأجل تحصيل الجماعة ولأجل اجتماع الائتلاف. والأدلة كثيرة على مشروعية صلاة الجماعة وتحقيق صلاة الجماعة ولو فات أمور واجب بل بعض الأركان. أما قوله ولا تختلف عليه في الصحيحين فالمراد الاختلاف في الأفعال، وقد فسر فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، المراد الاختلاف في الأفعال. أما النية فقد دلت الأخبار في عدة حديث عنه عليه الصلاة والسلام أن النية لا يضر إذ لا يترتب عليه اختلاف كما تقدم. نعم.